نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. موضوع من الرمز رواه ابن عزيز الكامل وابن عساكر في التاريخ، وفيه فلان أحاديثه كلها موضوعة إلى آخره. عن من من الصحابة؟ إيه؟ عن من من الصحابة؟ من الصحابي؟ نعم، صحابي الرمز. نعم. عن القاسم عن أسماء بنت يزيد كما قرأ المصري. كما قرأ المصري. وين الحديث نسب إلى البخاري؟ يا ريت يكون صحيح، يا ريت يكون صحيح وتكون النسبة للبخاري خطأ. أما هو موضوع وينسب للبخاري. يذكر أن قرأت الشيخ العثيمين مثل عنهم هذا الكلام للنساء أذان. الذي شدني أن الشيخ بن باز في الفتاوى أن يقال أن للنساء أذان وفي البخاري أيضا. فما أجل هذا تظن أنها؟ شوف يا أخ، يا حاضرين الأخوان، يجب أن نفرق بين الحكم الذي يقوله بعض الفقهاء وبين أن ينسب يقوله بعض الفقهاء اجتهادا، وبين أن ينسب هذا الحكم الصادر منهم اجتهادا إلى الرسول عليه السلام وليس فيه حديث صحيح. ففرق بين أمرين. مثلا يمكنك أن تقول أن شرب المخدرات المعروفة اليوم حرام، لكن ما يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرب الإفيون مثلا حرام. لا، ما تنسب هذا للرسول عليه السلام. وإذا كان هناك حديث وإسناده ضعيف لا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام ولو كان معناه صحيحاً.